طيب احنا الان هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجاء التابعون، والتابعون سلفهم الصحابة، اتباع التابعين سلفهم من؟ تابعون وبعدين الصحابة، واحنا ايضا سلفنا كل هؤلاء. لكن هل كل من سبقنا يكون سلفا لنا؟ هنا لذلك يعني وقفوا مشايخنا رحمة الله عليهم. صح، يقابل السلف شنو؟ الخلف. يعني احنا الآن كل منا خلف لإيش؟ لآبائه وأجداده، آبائنا كذلك لأجدادهم وآبائهم وهكذا. نعم، لكن في باب اللغة يعني وردت كلمة في القرآن كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم، قال خلف ولا قال خلف؟ خلف. قالوا إذن لا، في فرق. من هم الخلف ومن هم الخلف؟ انت لاحظ في القرآن فخلف من بعدهم خلف، فما الفرق يقولون بين الخلف وبين الخلف؟ لا شك السلف سلف مثل ما قلنا، لكن احنا توسعنا في الجانب الوصفي. لذلك اليوم سفيان والشافعي وأحمد، كل هؤلاء نعدهم من ايش؟ من أئمة السلف. طيب هم ما هم سلف؟ في قبلهم الصحابة سلف، لا هم سلف من الباب الوصفي. طيب ليش؟ ليه ما نقول؟ ممكن نقول خلف. الخلف للصحابة في باب الدين والاعتقاد هم الأئمة الذين حققوا المتابعة والمثلية للصحابة. طيب والذين خالفوا؟ لذلك يقولون هذيل السلف العالمية، العالمية اللي حقق مثلية السلف يدخل في كلمة السلف من باب الوصف، من الباب الوصفي. وأيضا إذا جئت تستعمل له الكلمة من حيث اللغة فنقول هؤلاء خلف لأولئك. وأما من خالف ولم يتبع وابتدع والعياذ بالله، هم صحيح يعني كلمة خلف تقال لكل من يأتي بعد السلف، لكن من جاء على الخير يقال له خلف. وإحنا في باب الاصطلاح دخلناهم في باب السلف من الباب الوصفي. ومن تبعهم على الشر، فالدقة في اللغة أيضا أن يقال خلف، خلوف، أبد ما يقال له خلف، لأنك ما أنت خلف، ما سرت مساره، ما تابعت، أنت خالفت، أنت غيرت، أنت بدلت. فالخلف إذا جاءوا على خير ما كان عليه السلف فهم خلف، بل ومن باب المدح والثناء يدخلون في كلمة السلف من الباب الوصفي. والخلف إذا جاءوا على أشر وخالفوا وغيروا وبدلوا فكانوا على الشر العظيم، فوالله حتى كلمة خلف ما يستحقونها، وإنما هم خلف.